قال شيخنا العلامة عبد المحسن محمد العباد البدر حفظه الله تعالى ورعاه في شرح هذا الحديث، قال: أولا، قوله: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. الكربة هي الشدة والضيق، وتنفيسها إزالتها، والجزاء على تنفيس كربة في الدنيا أن ينفس عنه كربة من كرب يوم القيامة. والجزاء من جنس العمل، ولا شك أن الجزاء فيه أعظم لشدة كرب يوم القيامة وعظم الفائدة للمكروب في تنفيسها. قوله صلوات الله وسلامه عليه في الجملة الأولى من هذا الحديث: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، أي أن التنفيس بتنفيس، فالجزاء من جنس العمل، والجزاء الذي هو التنفيس يوم القيامة أعظم، لأن كرب يوم القيامة أمرها مهيل وشأنها عصيب، وإذا حصل له التنفيس في ذلك اليوم العظيم فلا شك أن الأمر أكبر وأجل من التنفيس الذي يكون للإنسان في الحياة الدنيا. نعم. ثانيا، قوله: ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. وهذا أيضا الجزاء فيه من جنس العمل، والعمل هو التيسير على المعسر، وذلك بإعانته على إزالة عسرته، فإن كان مدينا ساعده بإعطائه ما يقضي به دينه، وإن كان الدين له أنظره إن لم يبرئه منه. والإبراء خير من الإنظار، لقول الله عز وجل: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وقد بين صلى الله عليه وسلم أن الجزاء على التيسير تيسير يحصل في الدنيا والآخرة. قوله: ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. المعسر من عليه دين وفي ذمته للناس حقوق، ولكنه عاجز غير قادر على الوفاء والسداد فصار معسرا، والتيسير عليه إما أن يكون من صاحب الدين، من صاحب الدين نفسه، وهذا له حالتان: إما أن يصبر ويقول له متى ما تيسرت الأمور عندك تسدد، فهذا تيسير، أو يعفيه من الدين كله أو من جزء منه، فهذا كله يعد تيسيرا، أو يكون التيسير من شخص آخر بإعانته على قضاء الدين أو بسداده عنه، فهذا كله من التيسير، والثواب عند الله تبارك وتعالى والجزاء من جنس العمل. ولهذا قال: من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. نعم. ثالثا، قوله: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. وهذا أيضا العمل فيه ستر في الدنيا، والجزاء عليه ستر في الدنيا والآخرة. والستر هو إخفاء العيب وعدم إظهاره، فمن كان معروفا بالاستقامة وحصل منه الوقوع في المعصية نوصح وستر عليه، ومن كان معروفا بالإفساد والإجرام فإن الستر عليه قد يهون عليه إجرامه فيستمر عليه ويتمادى فيه. فالمصلحة في مثل هذا عدم الستر عليه ليحصل له العقوبة التي تزجره على العود إلى إجرامه وعدوانه. ستر العيب الذي قد يقع من الإنسان أمر يطلبه كل إنسان لنفسه ويحب لنفسه ذلك. ولهذا من الدعاء المأثور الذي يستحب للمسلم أن يواظب عليه في صباحه ومسائه: اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، في جملة دعاء وذكر يقال في الصباح والمساء. فهذا أمر يطلبه المسلم لنفسه: اللهم استر عوراتي. والعورات هي ما يسوءه انكشافه من أمره، ما يسوء انكشافه من أمره وحاله ولا يسره ذلك. والإنسان عرضة لفعل أمور وأعمال لا يسره أن يطلع عليها، فإن وقعت عليها أي عين أو سمعت بها أذن لا يحب مما وقعت عينه على عيبه أو سمع به أن يذيعه، لا يحب ذلك لنفسه. فإذا عامل الآخرين بما يحب أن يعامل به فستر ما يقع عليه ويقف عليه من عيوبهم، ستره الله جل وعلا في الدنيا والآخرة. والجزاء من جنس العمل، وكما بين أهل العلم يستثنى من ذلك إذا كان العيب الذي وقف عليه إفساد في الناس وإضرار بهم وجناية على الآخرين، فهذا السكوت عنه يترتب عليه تمادي الشخص في باطله واستمراره في جناياته وتعدياته. فمثل هذا، وبناء على قاعدة الشريعة درء المفاسد ورفع الضرر عن الآخرين والعدوان عليهم، الواجب هنا هو بيان ذلك لمن بيده الأمر حتى يوقف ويمنع. نعم. رابعا قوله: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. هذا فيه الحث على إعانة المسلم أخاه المسلم، وأنه كلما حصل منه العون لإخوانه فإنه يحصل بذلك عون الله وتسديده. عون الله، عون الله وتسديده. فإنه يحصل بذلك عون الله وتسديده، وهي كلمة جامعة من جوامع كلم الرسول صلى الله عليه وسلم. وقوله هنا صلوات الله وسلامه عليه: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، هذه كلمة من جوامع الكلم عمت جميع أبواب النفع للناس وإيصال الخير لهم. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، أي ما دام العبد ساعيا في عون الآخرين ومصالح الآخرين وحاجات الآخرين فالله جل وعلا في عونه، ومن كان الله في عونه كفاه ما أهمه ويسر له أموره وأعانه في مصالحه وأعماله وحاجاته. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ولهذا يذكر كثير من الناس تقع لهم وتقع للآخرين في هذا الباب، يعني يحصل منه معاونة لأحد إخوانه ثم يجد نفسه يوما من الأيام في مثل الموقف الذي كان فيه أخوه، فيجد من يعينه ربما بإعانة أحسن من إعانته لأخيه. فالله جل وعلا ييسر له على حرصه على نفع إخوانه وإعانتهم، ييسر له أموره من حيث لا يحتسب. ومن كان والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. نعم. بعض العوام يقولون ما دام العبد، أي نعم، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، يعني ما طالما أن العبد يعمل على عون أخيه وإيصال الخير لإخوانه فالله في عونه، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وهذا الباب باب الجزاء من جنس العمل في الإحسان والإساءة باب واسع دلت عليه دلائل كثيرة في القرآن والسنة. وللشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في مجموع خطبه خطبة بليغة وجامعة في هذا الباب، وساق فيها جملة طيبة من الأمور التي هي مندرجة تحت هذا الباب مما ذكر في هذا الحديث وما ذكر أيضا في أحاديث ونصوص أخرى وردت في هذا الباب. نعم، وهي في مجموع خطبه له رحمه الله 3 رسائل كلها خطب مجموعة في مجلد واحد، وهي خطب قصيرة لكنها جامعة ونافعة للغاية. نعم، منها خطبة بعنوان الجزاء من جنس العمل، منها خطبة بعنوان الجزاء من جنس العمل. نعم. خامسا قوله ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، فيه الحث على طلب العلم الشرعي وسلوك الطريق وسلوك الطرق الموصلة إلى تحصيله، سواء كان ذلك بالسفر لطلبه أو بالأخذ بأسباب تحصيله، من اقتناء الكتب المفيدة وقراءتها والاستفادة منها وملازمة العلماء والأخذ عنهم وغير ذلك. والجزاء على ذلك من الله تسهيل الطريق التي يصل بها طالب العلم إلى الجنة، وذلك يكون بإعانته على تحصيل ما قصد، فيكون بذلك محصلا للعلم، ويكون أيضا بإعانته على العمل بما علمه من أحكام الشريعة، وذلك يفضي به إلى دخول الجنة. هذا فيه أن من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، والتيسير هنا يتناول تيسير الطلب لمن أقبل عليه، وأيضا تيسير العمل، والله عز وجل ييسر لعبده هذا وهذا، ولقد يسرنا القرآن للذكر، فييسر له القراءة وييسر له الحفظ وييسر له الفهم وييسر له العمل. وكل ما أقبل على هذا الباب كما يدل عليه قول من سلك وحرص عليه واجتهد بلغه الله سبحانه وتعالى ما قصد من العلم وما يترتب على العلم من عمل وما يترتب على ذلك من ثواب في الدنيا والآخرة. نعم. سادسا قوله وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. بيوت الله هي المساجد، وإضافتها إلى الله إضافة تشريف، والمساجد هي أحب البلاد إلى الله لقوله صلى الله عليه وسلم أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها، رواه مسلم. وفيه الحث على الاجتماع في المساجد لتلاوة القرآن وتدارسه، ويكون ذلك بقراءة أحد المجتمعين والباقون يسمعون، وبقراءتهم بالتناوب

لو كان ذا نسب لم يسرع به نسبه، لم يسرع به نسبه، أي أن نسبه لا يرفعه إذا كان عمله قد بطأ به وأخره. وهذا فيه التنبيه أن الإنسان عليه أن لا يغتر لا بنسب ولا بجاه ولا بمكانة ولا بغير ذلك من الأمور، لأن الذي يبطئ به عمله أي يؤخره عن الجنة والفوز بثواب الآخرة النسب ما يسرع به، والأمور الأخرى أيضا لا تسرع به، الجاه والمكانة والرئاسة والسلطان وإلى آخره، كل هذه لا تسرع به. هذا معنى قوله من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، وهذا المعنى واضح في الآية الكريمة، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، لأن العمل إذا بطأ بالإنسان النسب لا يمكن أن يسرع بصاحبه. ولهذا أورد ابن رجب رحمه الله في هذا المقام بيتين فيهما تعبير بليغ عن هذا المعنى، ويقول بعضهم لعمرك ما الإنسان إلا بدينه، لعمرك ما الإنسان إلا بدينه، يعني ليس بشيء آخر، لا بنسبه ولا بجاهه ولا برئاسته ولا بمكانته، ما الإنسان إلا بدينه. فلا تترك التقوى اتكالا على النسب، يعني إذا كان لك نسب شريف وفاضل لا تتكل عليه وتترك التقوى. والله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وفي حجة الوداع قال عليه الصلاة والسلام كلكم من آدم وكلكم من تراب، وآدم من تراب، كلكم من آدم وآدم من تراب، ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأسود على أحمر ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى، إلا بالتقوى. ولهذا هنا يقول في البيت الثاني لقد رفع الإسلام سلمان فارس، سلمان الفارس رضي الله عنه رجل من فارس رفعه الله سبحانه وتعالى المكانة العلية بالإسلام، ووضع وقد وضع الشرك النسيب أبا لهب، معروف نسب أبي لهب وقرابة للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن الشرك وضعه، تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. معنى. ثامنا مما يستفاد من الحديث، الأول الترغيب في تنفيس الكرب في الدنيا، وأن الله تعالى ينفس بها كرب يوم القيامة. ثانيا أن الجزاء من جنس العمل، فالعمل تنفيس كربة والجزاء تنفيس كربة. ثالثا الترغيب في التيسير على المحسنين، وأن الجزاء عليه تيسير في الدنيا والآخرة. رابعا الترغيب في ستر العيوب حين تكون المصلحة في سترها، وأن الجزاء عليها ستر في الدنيا والآخرة. خامسا الحث على إعانة المسلم أخاه المسلم، وأنه كلما حصل منه العون لإخوانه فإنه يحصل بذلك يحصل بذلك عون الله وتسديده. سادسا بيان فضل طلب العلم الشرعي. سابعا فضل الاجتماع في المساجد لتلاوة القرآن وتدارسه. ثامنا أن الإيمان والعمل الصالح